بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان الأنقياء لفضيلة الشيخ إبراهيم ابن عبد الله الدويش. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه ليلة الأحد الموافق للرابع من شهر ذي الحجة لعام 1414 للهجرة، وفي هذا المسجد المبارك بمدينة الرس. وقبل أن أبدأ بموضوعي الذي بين يدي، أوجه الشكر الجزيل لجماعة هذا المسجد، وحقيقة أننا نعترف لهم بالعرفان الجميل، ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل، فإننا نسمع عن نشاطاتهم وأعمالهم الخيرة ومنتدياتهم وملتقياتهم، فنسأل الله جل وعلا أن يبارك فيها وأن يجمع قلوبهم وأن يوفقهم ويسدد خطاهم. ويتمنى من مساجد أحياء هذه المدينة وغيرها من المساجد أن تحتذي بحذوهم، وشكر الله لهم سعيهم. أيها الأحبة، عنوان هذا اللقاء وهذا الموضوع هو الأنقياء. الأنقياء، أو إن شئت فقل سلامة الصدر مطلب. وهذا الموضوع هو ثالث ثلاثة، فقد سبقه درس بعنوان الأخفياء، وسبقهما درس آخر بعنوان الأتقياء. وإن كان درس الأتقياء والأخفياء منبعهما هو حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أخرجه مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، أن النبي قال: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، كما تقدم بيانه في الموضوعين السابقين. فإن منبع هذا الموضوع أيضا هو حديث أخرجه الإمام ابن ماجة في سننه في كتاب الزهد باب الورع والتقى، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل، أي الناس أفضل؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: كل مخموم القلب صدوق اللسان، كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال صلى الله عليه وسلم: هو التقي النقي، هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد، لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. وقال البصري في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات. والحديث أيضا أخرجه الطبراني في معجمه، وأبو نعيم في الحلية، والبيهقي في الشعب وفيه زيادة، وذكره الألباني في الصحيحة وأيضا في صحيح الجامع. ومعنى مخموم: من خممت البيت إذا كنسته. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث أن النقي هو الذي لا إثم فيه، أن النقي هو الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. فقلت في نفسي وأنا أتدبر هذا الحديث: ما أحوجنا لمثل هذا النقي في مثل هذا الزمن، في مثل هذا الزمن الذي اتصف بكثرة الخلاف والنزاع والفرقة، فامتلأت النفوس وأوغرت الصدور، فلا تسمع إلا كلمات التنقص والازدراء وسوء الظن والدخول في النيات والمقاصد. فما هي النتيجة؟ إن خوطبوا كذبوا، أو طولبوا غضبوا، أو حوربوا هربوا، أو صوحبوا غدروا، على أرائكهم سبحان خالقهم، عاشوا وما شعروا، ماتوا وما قبروا. إذن فالنتيجة أصبح المسلمون أحزاب، وكل حزب بما لديهم فرحون، لا بل وكل حزب من الآخر ينتقصون. فلا تسمع سوى تقسيم الناس وتصنيفهم، ففرح المنافقون وهم لها بادرون وساقون وراعون. وصدق عز وجل عندما قال: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. وأستغفر الله أن أعم، ولكنها فتنة وبلاء طمت عمت. فأقول: ما أحوجنا أو ما أحوجنا لمثل هذا النقي. فأخذت أقلب صفحات السير والتراجم للوقوف على حياة أولئك الأنقياء وتتبع أحوالهم وصفاتهم، فوجدت العجب. ومن العجب الذي وقفت عليه أن من صفاتهم أنهم حرصوا رضوان الله تعالى عليهم على تنقية قلوبهم من الحقد والحسد. فالأنقياء لا يعرفون الانتقام والتشفي، والأنقياء لا يعرفون الانتقام ولا التشفي، ويتجاوزون عن الهفوات والأخطاء. الأنقياء يتثبتون ولا يتفرعون. الأنقياء سليمة قلوبهم، نقية صدورهم. الأنقياء يحبون العفو والصفح وإن كان الحق معهم. الأنقياء ألسنتهم نظيفة فلا يسبون ولا يشتمون. الأنقياء صفاء في السريرة ونقاء في السيرة. دعاؤهم: اللهم قنا شح أنفسنا، اللهم قنا شح أنفسنا، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وستسمع كثيرا من المواقف التي تبرهن لك على ما أقول، ولكن خاطب النفس لها وقل، خاطب النفس وقل لها: ويحك يا نفس احرصي على ارتياد المخلص وطاوعي وأخلصي، واستمع النصح وعي، واعتبري بمن مضى من القرون وانقضى، واخشي مفاجأة القضاء وحذاري أن تخدعي. ويحك يا نفس احرصي على استماع القصص وطاوعي وأخلصي للواحد الصمد. لماذا الحديث عن الأنقياء؟ ولماذا الحديث عن سلامة الصدر؟ أخي الحبيب، أيها الأخ المسلم، يا من يلتقي وإياك على لا إله إلا الله، أدعوك وأنت تسمع هذه الكلمات، أدعوك إلى التجرد من الهوى وترك حبوب النفس. تجرد من حب التصدر والزعامة، تجرد من التعالم، وتجرد من الكبرياء والغرور، ومن الحقد والحسد. تجرد من كل الأمراض القلبية. فإنني أريدك أن تسمع كلامي هذا بقلب سليم، بقلب ذلك المسلم الطيب النقي التقي. أنسيت أنك خلقت لعبادة الله ومرضاته وطلبا لجنات الفردوس؟ أيجوز يا أخي الحبيب لمن كان هذا هو هدفه ومقصده من هذه الدنيا أن يغفل عن قلبه فيطلق لهذه المضغة العنان بالبغضاء والشحناء والحمل على الآخرين والانتقام والتشفي؟ أخي الحبيب، أيها المسلم، لماذا أصبحنا نسمع كلمات الذم أكثر من سماعنا لكلمات الثناء؟ أخي الحبيب، لماذا أصبحنا نسمع كلمات التنقص أكثر من سماعنا لكلمات التثبت إلا ما شاء الله منا؟ كيف غفلت عن هذه المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله؟ سلامة الصدر، طهارة القلب، صفاء النفس، كلمات نادرة الاستعمال وعزيزة الذكر لا نكاد نسمعها في مجالسنا ومنتدياتنا. موضوعات كثيرة تلك التي نتحدث عنها، لكنها لا تخلو من غيبة ملبسة بلباس النصيحة، أو من حديث يشفي الغليل ويرضي الخليل، أو من هم فيه همز ولمز وانتصام النفس. فيا من في قلبك خوف من الله جل وعلا، إننا نريد أن نسمع كلمات الحب والإخاء والصدق والوفاء والنصح والصفاء. نريد أن نسمع كلمات الشكر والعرفان وذكر الفضل والإحسان. نريد أن نسمع عن جمع القلوب وعن توحيد الكلمة وعن الإصلاح بين الناس، وكل ذلك وللأسف في مجالسنا عزيز. إنني أصغي سمعي لعلي أسمع إلى التماس الأعذار وذكر محاسن الأبرار، فيرتد سمعي خاطئا وهو حسير إلا ما شاء الله. ولكني كل أمل فيكم يا من تجلسون أمامي، بل ولأن هذا الكلام يسمعه غيركم أقول وكل أمل في كل من يسمع هذا الكلام، بل وفي مشائخي وأساتذتي وإخواني الدعاة وشباب الصحوة كلهم وكل من سمع هذا الحديث، كل أمل أن نهضم أنفسنا ونعرف قدرها، وأن نحمل على عاتقنا نشر هذا الموضوع وإكثار الحديث عنه وتكراره في كل مكان وعلى كل لسان، ولا نمل الحديث عنه أبدا، بل ولنجعله شعارا لنا في كل ميدان، في ميدان العلم والعلماء، وفي ميدان البيع والشراء، وبين الرجال والنساء، وبين العامة والخاصة، في مدارسنا، في جامعاتنا، في أسواقنا، في مجالسنا وبيوتنا، فلنملأ قلوبنا بخوف الله عز وجل، ولتمتلئ نفوسنا بذكر الله جل وعلا وجل وعز، فإننا نشعر بقسوة القلب وامتلاء النفس وجفاف العين من الدمع. وليكن هجيرة كل واحد منا أيها الأحبة، اللهم إني أسألك قلبا سليما. ولنردد كثيرا وفي كل لحظة، بل وفي كل ساعة وفي كل سجدة وركعة، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. عناصر هذا الموضوع ثلاثة قبل البداية: القرآن يدعوك، صور مشرقة في عالم الصفاء والنقاء، تكامل الشخصية في حياة السلف، نتائج سلامة الصدر ونقاوة القلب وآثاره، أسباب امتلاء الصدر وغل القلب، كيف السبيل لسلامة الصدر وتنقية القلب، ثلاثة قبل النهاية. أما ثلاثة قبل البداية تنتبه لها جيدا وأرعني سمعك بارك الله فيك. فالأولى: راجع نفسك بعد سماع هذه الكلمات، واعلم أن الكلام موجه إليك لا لغيرك، وأرجوك ألا تبرئ ساحة نفسك من التقصير، واحسب أن الآخرين من المسلمين خير منك، دائما احسب أن الآخرين من المسلمين خير منك عند الله تعالى، فرب أشعث أغبر ذي ضمرين لو أقسم على الله لأبره. لا تنظر إلى نفسك بنظرة الزهو والفخر والارتفاع، لا، فكم من مسكين خير منك عند الله، وكم من عامي أنت يا طالب العلم هو خير منك عند الله جل وعلا، كم من إنسان استجاب الله دعاءه وفتح على قلبه، بينما أنت ما زلت تنظر لنفسك في خيلاء وفي كبر والعياذ بالله. فأقول يا أخي الحبيب، أما سمعت بقول بكر بن عبد الله المزني وهو واقف بعرفة رضي الله عنه وأرضاه، واقف بعرفة ينظر إلى الناس ثم يقول: لا إله إلا الله، لولا أني فيهم لقلت قد غفر الله لهم، لولا أني فيهم لقلت قد غفر الله لهم. من القائل؟ بكر بن عبد الله المزني رحمه الله تعالى. يقول الذهبي وهو ينقل هذه العبارة في السير، يقول معلقا ومعقبا: كذلك ينبغي للعبد أن يزري على نفسه ويهضمها، أن يزري على نفسه، الإزراء على النفس إذا مطلب. الأمر الثاني: اعلم أن سلامة الصدر وتنقية القلب مطلب عزيز، والحرص عليه واجب، وبذل الأسباب إليه وسلوك طريقه متعين، ولكن لا تنسى أن الناس بشر، لا تنسى أنك تعامل بشر وأن النفس ضعيفة، فلا بد من الخطأ، ولا بد للنفس أن تتأثر، فانتبه لهذا وعامل الآخرين بحسبه. ولهذا يقول سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، وانتبه لكلماته، يقول: إنه ليس من شريف ولا عالم ولا ذي فضل إلا وفيه عيب، ولكن من الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبه، ولكن من الناس من ينبغي أو من لا ينبغي أن تذكر عيوبه، ومن كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله، وهب نقصه لفضله. سامح أخاك إذا خلط منه الإصابة بالغلط، وتجافى عن تعنيفه إن زاغ يوما أو قصد، واعلم بأنك إن طلبت مهذبا رمت الشطط، من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. ثالثا: لست بالخب ولا الخب يخدعني، لست بالخب ولا الخب يخدعني، هذا لا ينافي سلامة القلب والأخذ بالظاهر، ولكنه يعني الحيضة والحذر. فإن هناك من الناس من يستدرج الناس ويستغفلهم ويلبس عليهم، فعليك أن تكون فطنا منتبها. فالله سبحانه وتعالى يقول للمؤمنين خذوا حذركم، ويقول سبحانه وتعالى ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. بعد هذه الثلاثة والتي أرجو أن تنتبه لها جيدا لتراجعها في نفسك، فكلنا بحاجة لها، أقول يا أخي الحبيب إن القرآن يدعونا جميعا، يدعونا في أكثر من سورة وفي أكثر من آية يدعونا لمثل هذا الموضوع. متى إن تدبرنا القرآن ونظرنا فيه، إن قرآننا هو كلام ربنا، وهو دستور حياتنا، وهو منبع صفائنا، وهو ميزان الذي نحتكم إليه عند خلافنا، بل وفي كل حياتنا وأمورنا. فالقرآن يا أخي الكريم يدعوك لبراءة القلب من الغل للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. والقرآن يدعوك فيقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والقرآن يدعوك فيقول فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. والقرآن يدعوك فيقول فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. والقرآن يدعوك فيقول وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. والقرآن يدعوك فيقول وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. والقرآن يدعوك فيقول قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. والقرآن يدعوك فيقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والقرآن يدعوك فيقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأخيرا القرآن يا أخي الحبيب يدعوك فيقول وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ بلى والله إنا نحب أن تغفر لنا يا ربنا. قالها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع سخاء نفسه وسلامة صدره ونصحه للأمة. فماذا نقول نحن وهذه حالنا مع قلوبنا؟ أخي الحبيب هلا وقفت مع هذه الآيات وتدبرتها جيدا؟ إن القرآن يدعوك، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أسمعت جيدا لهذه الآيات؟ تدبرها بارك الله فيك، اسمعها جيدا وارجع لها كثيرا. فكم من الخلاف يقع بيننا وبين أصحابنا، وكم من المشاجرات والخصومات تقع بيننا وبين الناس. وإن رجعنا للقرآن فوجدنا هذه الآيات تحدونا بالعفو والصفح عن المؤمنين وعن الناس، ومن عفا وصفح فأجره على الله ونعمة، بل وعظم هذا الأجر عند الله سبحانه وتعالى. صور مشرقة في عالم الصفاء والنقاء. قلبت صفحات التاريخ ونظرت في كتب السير والتراجم فوجدت عجبا يا أخي الحبيب، وجدت عجبا لرجال يعلم الله أن العين تدمع كثيرا، والإنسان يقرأ مثل هذه المواقف ويتدبر ويقول يا للعجب، أهؤلاء بشر؟ كيف كانت هذه قلوبهم؟ وأين قلوبنا من هذه القلوب؟ وقبل أن أبدأ وإياك بذكر هذه الصور، لا ننسى أن من أراد فهم هذه الدرجة من تنقية القلب وسلامة الصدر كما ينبغي فلينظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الناس، يجدها مليئة، بل يجد هذه الدرجة بعينها، ولم يكن كمال هذه الدرجة لأحد سواه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم تعال للصورة الأولى وهي التي لا نطيق. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه وقد علق عليه بيده الشمال. فلما كان الغد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ذلك. فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى. فلما كان اليوم الثالث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل مقالته أيضا. فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله بن عمرو، أي تبع الرجل، تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص، فقال للرجل: إني لاحيت أبي، أي وقع بيني وبين أبي خصومة، فأقسمت أني لا أدخل عليه ثلاثا، فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي فعلت. قال الرجل: نعم. قال أنس: فكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الليالي الثلاث فلم يره يقوم من الليل شيئا غير أنه إذا تعار تقلب على فراشه ذكر الله وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر. قال عبد الله: غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا. فلما مضت الليالي الثلاث وكدت أن أحتقر عمله، قلت: يا عبد الله، لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجرة، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ثلاث مرات: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلعت أنت الثلاث المرات، فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك فأقتدي به، فلم أرك تعمل كبير عمل، فما الذي بلغ بك؟ ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أي الرجل، ما هو إلا ما رأيت. قال عبد الله: فلما وليت دعاني. فقال الرجل: ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. اسمع: غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. قال عبد الله: فهذه التي بلغت بك، وهي التي لا تطاق، وهي التي لا تطاق. رواه النسائي، أو قال ابن كثير رواه النسائي في اليوم والليلة عن سويد بن نصر عن ابن المبارك عن معمر به، وهذا إسناد صحيح على شرط الصحيحين، لكن رواه عقيل وغيره عن الزهري عن رجل عن أنس، فالله أعلم. أقول: إن قلب المؤمن المطمئن بذكر الله النابض لحلاوة الإيمان لا يحتمل أبدا أن يحمل بين جنباته حقدا على أحد من المسلمين. إن من كان في قلبه إيمانا صادقا لا يحتمل أبدا أن يحمل أيضا في هذا القلب الذي مليء بالإيمان أن يحمل حقدا على أحد من إخوانه. أرأيت يا أخي الحبيب كيف أن تنقية القلب وتنقية الصدر من الغل والأحقاد ومن الحسد والغش للمسلمين كيف كان سببا لدخول الجنة؟ هذا الرجل لم يكن يقوم الليل ولم يكن له كبير عمل، ولكن العمل الذي كان سببا في دخوله للجنة هو أنه لا يجد في نفسه حسدا لأحد وليس في قلبه غشا على أحد من المسلمين. الله أكبر، متى تتحقق هذه الصفة في المسلم الذي يركع ليله ونهاره طالب مرضاة الله وطالب جنات الفردوس؟ أين العباد أيها الأحبة؟ أين الزهاد من هذا الفعل؟ كم نتعب أنفسنا في الصلوات وفي الصدقات وفي الصيام وغيرها من الأعمال والعبادات، ولكن الأمر ليس بكثرة صيام ولا صلاة ولا صدقة، إنما بشيء وقر في القلب، بشيء وقر في القلب فنالوه رحمهم الله تعالى: سلامة الصدر وتنقية هذا القلب من الغل والحقد والغش للمسلمين. الصورة الثانية: أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم؟ أخرج أبو داود في الأدب: باب في الرجل يحل الرجل قد اغتابه. واسمع الترجمة: باب في الرجل يحل الرجل قد اغتابه. وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق: باب فضل كظم الغيظ. وأخرجه أيضا ابن السني في عمل اليوم والليلة: باب ماذا يقول إذا أصبح. ثلاثتهم من حديث قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم؟ قالوا: ومن أبو ضمضم يا رسول الله؟ ومن أبو ضمضم يا رسول الله؟ قال: رجل كان إذا أصبح يقول: اللهم إني قد وهبت نفسي وعرضي، فلا يشتم من شتمه، ولا يظلم من ظلمه، ولا يضرب من ضربه. هذا لفظ ابن أبي الدنيا وابن السني، وهو ضعيف، وأخرجه أبو داود من وجه آخر موقوف على قتادة، وأخرجه أيضا البخاري في التاريخ بترجمة محمد بن عبد الله العمي. ثم قال أي البخاري: وقد أخرجه أبو بكر البزار في مسنده والعقيلي، وقال أي في الضعفاء، وكذلك الساجي والبيهقي في الشعب. وقال الألباني في الإرواء عن هذا الحديث: والمحفوظ عن قتادة، وإسناده صحيح إلى قتادة. ثم ذكره في صحيح أبي داود وقال: صحيح مقطوع. أرأيت صفة أبي ضمضم من هذا؟ اسمع ماذا قال عنه ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين في الجزء الثاني صفحة 95 و200. قال: والجود 10 مراتب. ثم ذكرها فقال: والسابعة الجود بالعرض. الجود بالعرض كجود أبي ضمضم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. كان إذا أصبح قال: اللهم لا مال لي أتصدق به على الناس، وقد تصدقت عليهم بعرضي، فمن شتمني أو قذفني فهو في حل، فمن شتمني أو قذفني فهو في حل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يستطيع منكم أن يكون كأبي ضمضم؟ وفي هذا، والكلام ما زال لابن القيم، يقول ابن القيم: وفي هذا الجود من سلامة الصدر وراحة القلب والتخلص من معاداة الخلق ما فيه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. سورة ثالثة: ما عندي إلا عرضي. وقد أخرج هذا الحديث البزار كما في كشف الأستار في كتاب الزكاة باب في من تصدق بعرضه. وانتبه أيضا للترجمة: باب في من تصدق بعرضه. أخرجه من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حث يوما على الصدقة، فقام علبة بن زيد فقال: ما عندي إلا عرضي، ما عندي إلا عرضي، فإني أشهدك يا رسول الله أني تصدقت بعرضي على من ظلمني ثم جلد. فإني أشهدك يا رسول الله أني تصدقت بعرضي على من ظلمني ثم جلد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين علبة بن زيد؟ قالها مرتين أو ثلاثة. قال: فقام علبة فقال: أنت المتصدق بعرضك، قد قبل الله منك. وقال الهيثمي رواه البزار وفيه كثير من عبد الله وهو ضعيف. وأيضا ذكره البزار من حديث صالح مولى التوأمة عن علبة بن زيد قال: حث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الصدقة، فقام علبة فقال: يا رسول الله، حثثت على الصدقة وما عندي إلا عرضي، فقد تصدقت به على من ظلمني. قال: فأعرض عنه. فلما كان اليوم الثاني قال: أين علبة بن زيد؟ أو أين المتصدق بعرضه؟ فإن الله تبارك وتعالى قد قبل ذلك منه، أو نحو ذلك. وهذا أيضا قال الهيثمي رواه البزار وفيه محمد بن سليمان ابن مشمول، وهو ضعيف كما في مجمع الزوائد. إذن فانظر لحال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أبو ضمضم، وهذا علبة بن زيد، وغيرهم كثير كانوا يتصدقون بأعراضهم رضوان الله تعالى عليهم، يعفو ويصفح عمن سبهم أو شتمهم أو ضربهم أو اغتابهم أو ذكرهم في شيء لا يرضونه. فماذا نقول نحن عن أنفسنا أيها الأحبة؟ الصورة الرابعة، واسمحوا لي أتكلم وأسرد المواقف سردا بعجالة لأن المواقف كثيرة، ولعلي أكتفي بالسرد، وفي ذلك لا شك دروس كثيرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. من تدبر ونظر وسمع وفقه مثل هذه المواقف علم كثيرا ضعف نفسه. ونحن إذا نظرنا لمثل هذه المواقف نقارن ذلك بأنفسنا الضعيفة أيها الأحبة، فلعل الله أن يطلع علينا وعلى ضعفنا فيرحمنا سبحانه وتعالى ويعيننا على هذه الأنفس. الرابعة: بئس ما قلت، والله ما نعلم إلا خيرا. هذا الموقف قال كعب بن مالك في قصته، أو في قصة تخلفه عن غزوة تبوك: ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم تبوك ذكرني وقال: ما فعل كعب؟ النبي سأل عن كعب فقال رجل من قومي: خلفه يا نبي الله برداه والنظر في عطفيه، والنظر في عطفيه. فقال معاذ بن جبل كان حاضرا فسمع، واسمع ماذا يقول معاذ. فقام معاذ فقال: بئس ما قلت والله ما نعلم إلا خيرا، بئس ما قلت والله ما نعلم إلا خيرا. أسمعت هذا الموقف؟ لقد كان بإمكان معاذ رضي الله تعالى عنه السكوت تأدبا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يعيب عليه النبي صلى الله عليه وسلم سكوته، ولكنه أعلن الحق الذي امتلأ به قلبه. لم يطق معاذ أن يسمع هذه الكلمات في أخيه كعب، فأعلن الحق الذي في قلبه انتصارا لكعب بن مالك رضي الله تعالى عنهما جميعا. إنه الدفاع والذب عن عرض أخيك أيها الحبيب. متى ما سمعت في مجلس من المجالس أحدا يتكلم بعرض من أعراض إخوانك؟ فمن منا وقف مثل هذا الموقف؟ كم نسمع في مجالسنا وفي منتدياتنا من يذكر فلانا وعلانا من إخواننا من المسلمين، ممن يصلي ويصوم ويذكر ويشهد أن لا إله إلا الله، كم نسمع من الكلمات التي تذكر في عرضه؟ فمن منا وقف مثل هذا الموقف؟ لا أقول، بل ربما أن بعضنا والعياذ بالله يتلذذ ويسمع ويأنس بمثل هذه الكلمات عياذا بالله. ولكن صحابة رسول الله تربوا على هذا المنهج، إنهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كل المسلم على المسلم حرام عرضه ودمه وماله. فعلموا حرمة ذلك. فعن أبي الدرداء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة، كما أخرجه الترمذي في سننه في كتاب البر والصلة، باب ما جاء في الذب عن المسلم، وإسناده صحيح. واسمع لهذا الموقف، قال حنبل بن إسحاق: سمعت ابن معين يقول: رأيت عند مروان بن معاوية، ابن معين يقول: رأيت عند مروان بن معاوية لوحا فيه أسماء شيوخ، لوحا فيه أسماء شيوخ، فلان رافضي، وفلان كذا، وفلان كذا، ووكيع رافضي، وكيع بن الجراح أحد الأئمة الأعلام، ووكيع رافضي. يقول يحيى بن معين: فقلت لمروان: وكيع خير منك، وكيع خير منك. انظر الانتصار للأخ، انظر للذب عن عرض المسلم، وكيع خير منك. قال مروان: مني؟ يعني يستفهم يتعجب. قال: مني؟ قلت: نعم. قال: فسكت، ولو قال لي شيئا لوثب أصحاب الحديث عليه. قال أي يحيى: فبلغ ذلك وكيعا، فقال وكيع: يحيى صاحبنا. وكان بعد ذلك يعرف لي ويرحب، وكان بعد ذلك يعرف لي ويرحب. أرأيت؟ انظر أثر الدفاع عن العرض في قلبي وكيع رحمه الله تعالى. أصبح يحيى بن معين حبيب إلى قلبه، أصبح يرحب به كثيرا. هكذا يكون جمع القلوب، هكذا إذا أردنا أن نحبب النفوس بعضها ببعض، هكذا إذا أردنا أن نرص الصفوف أيها الأحبة في وجوه أعدائنا، أن ينصب كل فرد منا أنه محام عن أعراض إخوانه المسلمين في كل مكان، في أي مجلس كان، وأمام كائن من كان، مهما بلغ من المرتبة والشرف، ما دام أنه تجرأ على عرض أخ من إخوان المسلمين يجب أن أقف وأن أذب عن عرض هذا المسلم. هكذا يكون الإنسان محبوبا عند الناس؟ لا، بل هكذا يكون محبوبا عند الله وعند رسوله قبل كل شيء. ومن أحبه الله أحبه الناس. الصورة الخامسة: سررتني سرك الله. ذكر الذهبي في السير، قال أو بسنده إلى عوف بن الحارث، أنه قال: سمعت عائشة تقول دعتني أم حبيبة. وهذه في صف النساء، هذا موقف نسوقه للنساء. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: دعتني أم حبيبة، أي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعتني أم حبيبة عند موتها فقالت: قد يكون بيننا ما يكون بين الضرائب، قد يكون بيننا ما يكون بين الضرائر، فغفر الله لي ولك ما كان من ذلك. هذه أم حبيبة تقول لعائشة. فقلت أي عائشة، فقلت غفر الله لك كله وحللك، غفر الله لك كله وحللك من ذلك. فقالت عائشة أو قالت أم حبيبة سررتني سرك الله، سررتني سرك الله. تقول عائشة وأرسلت أم حبيبة إلى أم سلمة فقالت لها مثل ذلك. انظر صفات القلوب في صفوف النساء، ما أحلى هذه القلوب إذا اجتمعت على المحبة، وإذا حرصت على تنقيتها أو على تنقية هذا القلب من الغل والحقد والحسد. أقول كم نسمع نساءنا يتحدثن في المجالس عن فلانة وعلانة، ولربما كانت لها كثير من الشتم والسب عياذا بالله، وكأنها تتكلم عن كافر من الكفار أو كافرة من الكفار والعياذ بالله، لا تشعر أنها تتكلم عن مسلمة. وإن عائشة رضي الله تعالى عنها لما أشارت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها فقط عن صفية أنها قصيرة قال ألا وإنك قلت كلمة أو فعلت فعلا لو مزج بماء البحر لمزجت. فقط أنها تعني أنها قصيرة. فهل عقل مثل هذا الأمر نساؤنا وعلمنا أنهن يخذن في كثير من أعراض كثير من المسلمات، وكم من الحسنات تذهب في مثل هذه الكلمات؟ الصورة السادسة إذا تقع في الشغل، صورة قصيرة لكنها كبيرة بالمعاني. قال رجل لعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه والله لأتفرغن لك، انظر للتهديد، الرجل يهدد عمرو بن العاص والله لأتفرغن لك، يعني بالكيد والتشفي والانتقام وغير ذلك. فماذا كان رد عمرو؟ اسمع للعلم كيف ينير القلوب، اسمع للخوف من الله جل وعلا كيف يرتبط بالله جل وعلا. فقال عمرو بن العاص اذا تقع في الشغل، اذا تقع في الشغل، نعم، فان الذي يتفرغ لينال من الناس ويشتم الناس لا يكون فارغا ابدا، انما يشغله نفسه وحقده، يشغله بالناس فيضيع عمره فيما لا ينفع. ولا شك أن قول عمر هنا هو الصواب، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. كم نحب أن نسمع مثل هذه الكلمات في من وقع بينه وبين أحد خصومة أو من هدده وتوعده. إذن تقع في الشغل، لأن صاحب القلب الذي تعلق في الناس والانتقام من الناس والتشفي منهم هذا القلب مشغول دائما، أما القلب الذي أخلى روحه من هذه الأمور وامتلأ بسلامة الصدر وحب للناس وجمع للقلوب أصبح قلبا سليما صافيا لا يفكر إلا فيما ينفعه، فهو إما في علم أو في طلب علم أو في عمل خير، أما السيئات والمضرات والشغل بالناس وأعراض الناس فهو بريء منه لأنه عاهد الله على أن يترك مثل ذلك. والصورة السابعة ما عرفني إلا أنت، أيضا موقف قصير ولكنه كبير بمعانيه. في سيرة سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا أن رجلا زاحمه في منى، وأنتم تعلمون موقف الناس، موقف الحجاج كيف يكون وكيف تبلغ النفوس مبلغها في مثل هذه المواقف والازدحام الشديد. أن رجلا زاحمه في منى فالتفت الرجل مغضبا إلى سالم، وسالم هذا علامة من التابعين رضي الله تعالى عنه، فقال الرجل لسالم إني لأظنك رجل سوء، إني لأظنك رجل سوء بسبب الزحم الزحام. بلغت نفس هذا الرجل مبلغها فقال هذه الكلمة، فماذا أجاب سالم رضي الله تعالى عنه؟ قال كلمتين، قال ما عرفني إلا أنت، ما عرفني إلا أنت، سبحان الله. هكذا كان إدراءهم بأنفسهم رضوان الله تعالى عليهم، مع سعة علمهم وكثرة عبادتهم وكثرة جهادهم وكثرة خوفهم وبكائهم من الله جل وعلا إلا أنهم يحتقرون ذواتهم رضوان الله تعالى عليهم. أين العجب والغرور الذي يصيب أنفسنا؟ إذا فعل الإنسان منا فعلا أو عبادة أو قام بعمل خير أعجبته نفسه وأصبح عند نفسه زاهد الزهاد. لا إله إلا الله، ما عرفني إلا أن رحمك الله يا سالم. السورة الثامنة: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ذكر الذهبي في السير أيضا في ترجمة الإمام البخاري محمد بن إسماعيل صاحب الصحيح رضي الله تعالى عنه قال، أي الذهبي: وكان كثير من أصحابه يقولون له، أي للبخاري: إن بعض الناس يقع فيك، إن بعض الناس يقع فيك. لو قيلت هذه الكلمة لأحدنا يا أحب ماذا سيقول؟ ها؟ سيقول ربما يتبادل يقول مباشرة، ماذا يقولون؟ ماذا قالوا؟ اسمع للإمام البخاري رحمه الله تعالى لما قيل له هذه الكلمة: إن بعض الناس يقع فيك، فيقول أي البخاري: إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ويتلو أيضا قوله تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. هذا والله هو الفقه، وهذه والله البصيرة والحكمة. ولكن من يؤتى هذه البصيرة ومن يؤتى هذه الحكمة؟ ولذلك إذا قلنا للناس تعلموا وقرأوا في سير الرجال واستفيدوا منها، رأينا كثيرا منهم يعرض عن هذا. وما علم أولئك المساكين أنه والله في النظر لحياتهم وتراجمهم وفي العلم نور لهذه القلوب. فإذا سمعت الناس يغتابونك أو يذكرونك بسوء فأنت أعلم بنفسك وأعلم من بينك وبين الله جل وعلا، فأف عنهم واصفح وسترى أثر ذلك، ومن كاد لك فإن الله سبحانه وتعالى يكيد. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. يقول: فقال له إلى البخاري عبد المجيد بن إبراهيم: كيف لا تدعو الله على هؤلاء الذين يظلمونك ويتناولونك ويبهتونك؟ أقل شيء الدعاء يا بخاري، كيف لا تدعو الله على هؤلاء؟ فقال أي البخاري: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. رواه البخاري في الفتن ومسلم في الإمارة. وقال أيضا: وقال صلى الله عليه وسلم: من دعا على ظالمه فقد انتصر. رواه الترمذي في الدعوات وضعفه محقق السير. إنه رحمه الله أي البخاري لا يفكر بمجرد الدعاء على من ظلمه وبهته، فضلا على أن يهتم بقول أو فعل للانتقام منهم والتشفي. لا يدعو الله عليهم دعاء، فضلا على أن يسلم نفسه أو يضيع وقته في التقصي والانتقام والتشفي منهم. فرضي الله عن أولئك الأنقياء رحمهم الله رحمة واسعة. سورة تاسعة: إن كنت صادقا فغفر الله لي. واسمع لهذا الموقف جيدا، فقد ذكر الذهبي أيضا في السير قال عن أبي يعقوب المدني أنه قال: كان بين حسن بن حسن، حسن بن حسن، وبين علي بن الحسين يعني زين العابدين بعض الأمر، يعني كان بينهما بعض الشيء. فجاء حسن بن حسن إلى علي بن الحسين وهو مع أصحابه في المسجد، جاء حسن إلى زين العابدين وهو جالس مع أصحابه في المسجد، فما ترك حسن شيئا إلا قاله له، يعني ما ترك سب ولا شتم إلا وقاله لزين العابدين وهو جالس مع أصحابه. قال أي أبي يعقوب المدني قال: وعلي ساكت، أي وزين العابدين ساكت، يسمع كلام الحسن فيه وساكت. فانصرف حسن فلما كان من الليل أتاه في منزله فقرى عليه بابه فخرج إليه فقال له علي زين العابدين ذهب إلى حسن بن حسن بن الحسن في الليل، فقرى عليه بابه فقال له زين العابدين: يا أخي إن كنت صادقا فيما قلت لي فغفر الله لي، وإن كنت كاذبا فغفر الله لك، السلام عليك، السلام عليكم. هذا موقف، هل انتهى الموقف؟ انظر قيمة حبس النفس وقيمة الصبر وقيمة حسن الخلق، كيف يكون الإنسان داعية وقدوة لغيره بدون أن يشعر. من فضلك اقلب الشريط.